بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع النصيحة أن يقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على كتاب كشف الشبهات للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الحادي عشر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر الله له. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنورد كذلك شبهة من الشبهات التي هي للمعترضين على دعوة الإمام المجدد رحمه الله مع الجواب عليها. فقال عليه رحمة الله: فاعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فأصغ سمعك لجوابها. وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن، ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ونصدق القرآن، ونؤمن بالبعث، ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ فالجواب: إذن أورد الشبهة رحمه الله، ثم بعد ذلك عقب بعدها بالجواب. ما هي الشبهة؟ الشبهة أن هؤلاء المعترضون، هؤلاء الذين اعترضوا، ذكروا أنكم تكفروننا، بينما الفرق واسع والبون شاسع بيننا وبين كفار قريش. كفار قريش ما كانوا يؤمنوا بهذا القرآن ويصفونه بالسحر، كانوا يكذبون بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فلا يشهدون أن لا إله إلا الله ولا أن محمد رسول الله، كانوا ينكرون البعث. هذا شيء من كفرياتهم وبلائهم. أما نحن فنحن موحدون، نشهد الشهادتين، نصدق القرآن، نؤمن بالنشور والبعث، نعمل الأعمال الصالحة كالصلاة والصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ فانظروا إلى جواب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال الإمام: فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام. إذن هذا هو الجواب الأول. ما هو الجواب الأول؟ التكفير الذي حصل لهؤلاء لم يحصل لهم لأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولأنهم يصدقون القرآن ويؤمنون بالبعث ويصلون ويصومون. لم يحصل التكفير لهذا، بل هذه كلها حسنات وأمور طيبة ومرغوب وواجب، ومنها ما هو واجب، وقد أتوا بهذه الأمور وهي حسنة. لكن أفسدوا هذه الأمور بالشرك، كما يفسد المصلي وضوءه بالحدث. فإذا تقدم إلى الصلاة وقد أحدث في صلاته، نقول قد أفسدت صلاتك. وهذا أيضا الذي أتى بالتوحيد أو أتى بالشهادتين والصلاة وآمن بالبعث والقرآن، نقول له قد جئت بشيء أفسد عليك ذلك. لهذا قدم الإمام بهذه المقدمة، أن العلماء أجمعوا على أن الرجل إذا صدق النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء، أو صدق النبي صلى الله عليه وسلم في أشياء وكذبه في شيء واحد، أنه كافر لم يدخل في الإسلام، لم يدخل في الإسلام. لأن الواجب على المؤمن المسلم أن يؤمن بربه وبرسوله عليه الصلاة والسلام، وبكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. لا يجوز له أن يؤمن ببعض ويكفر ببعض، فمن كفر ببعض ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام أو كذبه في أمر أو جحد شيئا أو شك فيما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فلا شك أن هذا كافر بالله العظيم، لا تنفعه صلاة ولا ينفعه الشهادتان ولا ينفعه إيمانه بالبعث ولا صيامه ولا أعماله الصالحة. فيجب أن يؤمن بكل ما صح من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويؤمن بهذا الكتاب العظيم الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فإنه من لم يؤمن بالله وبرسوله وبكل ما أتى به عليه الصلاة والسلام فإنه كافر مشرك. فمن بلغته هذه الرسالة فلم يؤمن بما جاء فيها فهو كافر. لهذا الله عز وجل أمرنا أن نؤمن ونتبع هذا الرسول في كل ما جاء به، كما قال الله: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين عذابا أليما. فهذه الآيات وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ما معنى ادخلوا في السلم كافة؟ معنى هذه الآية أي أنكم تأخذوا بهذا الدين من كل جوانبه وبكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، أن تؤمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبهذا الإسلام دينا. ادخل في جميع الشرائع، اعمل بجميع الأحكام، لا تترك شيئا. فكيف إذا جحدت أو شككت أو لم تؤمن بشيء؟ فهذا كفر بالله العظيم. ثم قال بعد أن نقل الاتفاق وأنه لا خلاف بين العلماء أن من كذب شيئا أنه كافر بالله، قال: وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد وجوب الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد وجوب الحج. فبين رحمه الله أن الواجب أن تؤمن بكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فمن جحد شيئا أو شك في رسول الله عليه الصلاة والسلام أو في شيء جاء به فقد كفر. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. فهو رسول الله، يعني تجب طاعته، رسول لا يكذب. فالآيات صريحة بأنه عليه الصلاة والسلام مرسل من ربه وأنه من أنبياء الله الذي يجب الإيمان بهم. فلو كذبت هذا النبي أو جحدت القرآن الذي جاء به أو لم تقر بما أتى بها من الفرائض، بما أتى عليه الصلاة والسلام بها من الفرائض كالصلاة والزكاة والحج والصوم، فكل ذلك يكون سببا لأن يكفر ويخرج من دائرة الإسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. يعني ما من مخلوق من البشر والجن من الثقلين إلا يجب أن يؤمن بي وأن يتبع هذا الدين الذي جئت به. فإن حصل أنه لم يتبع أو كفر بشيء فقد خرج من دائرة الإسلام. لهذا قال: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، كما جاء في صحيح مسلم. فمن كفر بالحج فقد كفر بالله وكفر برسوله، ومن كفر أيضا بالصوم أو جحد الزكاة فقد كفر بالله وكفر بالقرآن وكفر برسوله وهكذا. ولهذا قال المؤلف: ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله تعالى في حقهم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. في هذه الآية أوجب الله الحج على المستطيع، وأن يؤدي هذه المناسك، وأن يسافر إلى هذه المشاعر ويؤدي الزكاة. ومن جحد فريضة الحج فقد كفر، كما قال: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، يعني أن الله غني عنه وعن عبادته وعن عمله وحجه، بل وعن سائر خلقه سبحانه. لكن هذا الذي جحد، ما حكمه في ديننا؟ أنه كافر. وهكذا لو جحد الصوم أو جحد الزكاة، ولهذا الله عز وجل توعد المشركين مع كونهم مشركون، مع كونهم أشركوا، إلا أنه توعدهم لأنهم لا يؤدون الزكاة. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. قال بعد ذلك المؤلف عليه رحمة الله: ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع، وحل دمه وماله، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. فإذا كان الله تعالى قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر حقا، زالت هذه الشبهة. إذن المؤلف عليه رحمة الله يبين أن من كفر بالبعث ومع إقراره بالله ورسوله، مع إقراره بالشهادتين، لكنه يقول لا يوجد يوم البعث، لا يوجد أن الناس تخرج من قبورهم، لا نشور، لا خروج، فمن أنكر البعث فقد كفر. وقد تواترت النصوص في الكتاب والسنة، بل اتفقت جميع الملل على ذلك، وهو أحد أركان الإيمان، وهو اليوم الآخر، أن الله سيبعث عباده يوم القيامة. لماذا؟ حتى يجازيهم على أعمالهم، ففريق في الجنة وفريق في السعير. فمن أنكر ذلك فقد كفر وخرج من دائرة الإسلام، وكفر كفرا أكبر. وقد نقل كثير من أهل العلم الاتفاق على ذلك: يا أيها الناس، إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، وهكذا. وقال تعالى أيضا: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده. وقال الله عز وجل: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. والآيات كثيرة، والسنة تواترت في ذلك. فإنه في حديث جبريل: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث، كما جاء في صحيح البخاري. فإذا أنكرت البعث فأنت قد أنكرت الحشر والحوض والميزان والصراط والجنة والنار وإلى غير ذلك من أمور الآخرة. فهذا تكذيب لصريح القرآن ولصريح السنة، ومن فعل ذلك فقد خرج من دائرة الإسلام. وأشار المؤلف أيضا رحمه الله إلى ما يتعلق بأن من كذب نبيا فقد كذب الأنبياء كلهم، ومن أنكر نبيا ولم يؤمن به فكأنما كذب بالأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام. وذكر الدليل على ذلك من كتاب الله، فقال عليه رحمة الله: قال كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. فإذا كان الله تعالى قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر حقا، زالت هذه الشبهة. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجب أن تؤمن بما جاءوا به عليهم الصلاة والسلام، وتؤمن بالأنبياء، فإنه من الإيمان ومن أركانه الإيمان بالأنبياء. الأنبياء الإيمان بالرسل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات. وكما ذكر المؤلف هذه الآية: إن الذين يكفرون بالله ورسله، فمن كفر بنبي فكأنما كفر بالأنبياء كلهم، كما قال الله عز وجل عن قوم نوح: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن قوم نوح إنما كذبوا نوحا، لكن الله جعل تكذيبهم لنوح هو تكذيب لجميع المرسلين. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. وهكذا أيضا قوم عاد، قوم هود: كذبت عاد المرسلين مع أنهم كذبوا هودا إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. وهكذا قوم لوط كذبت قوم لوط المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، فهم ما كذبوا إلا نبيا واحدا وجعلهم الله مكذبين لجميع الرسل. ثم لما ذكر هذه الشبهة قال وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسل إلينا. هنا المؤلف عليه رحمة الله يشير إلى أن أهل الأحساء كان منهم من يرسل بعض الرسل إلى أو يكتب بعض الكتب ويرسلها إلى الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وفيها هذه الشبهة لأنهم كانوا في الأحساء على ذلك، كانوا فيهم هذه القبور التي تعبد من دون الله فيثيرون هذه الشبهات، فكان الإمام المجدد يكتب لهم ويرد عليهم. وكشف الشبهات هذا الكتاب الذي بين أيدينا إنما هو من هذا الباب، كشف الإمام رحمه الله كثيرا من الشبهات التي أثيرت على التوحيد وعلى دعوة أهل الحق، فذكر أن هذه الشبهة قد أثارها من أثارها من أهل الأحساء في كتابهم الذي أرسلوا إلينا فرددنا عليهم. وحفيده عبد الرحمن بن حسن العالم المجدد صاحب كتاب فتح المجيد ذكر كما في الرسائل النجدية أن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عرضت عليه هذه الشبهة كما أرسل إليه أهل الأحساء فرد عليهم كما في كتابه كشف الشبهات، فأحال على هذا الموضع لأنه فيه رد على هذه الشبهة. المؤلف لم يكتفي في الرد على هذه الشبهة من وجه واحد بل رد عليها من عدة أوجه، وهذا الجواب هو الجواب الأول. وملخص هذا الجواب أنكم لم تكفروا بالله لأنكم آمنتم بالله وصليتم وآمنتم بالبعث، إنما كفركم جاء من جهة أنكم قصرتم في جهة التوحيد من جهة أنكم استعنتم بالقبور ودعوتموهم من دون الله وقدمتم له النذور، فهذا أفسد عليكم الإيمان الذي آمنتم به فصار كالذي يصلي وقد أحدث فصلاته باطلة بسبب الحدث، والشرك كالحدث أفسد عليكم، فإنه من كفر برسول أو كفر بفريضة أو جحد شيئا كمن كفر بالبعث فإن هذا لا ينفعه إيمانه بالله ولا تنفعه الشهادتان، كما قال الله فمن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. إذن هذا دليل على أن من كفر بشيء فقد كفر وخرج من دائرة الإسلام. هذا الجواب الأول. ثم انتقل إلى الجواب الثاني فماذا قال؟ قال رحمه الله ويقال، إذن هذا عندما قال ويقال يعني جوابا ثانيا، قال ويقال إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وكذب بذلك لا يجحد هذا ولا تختلف المذاهب فيه وقد نطق به القرآن كما قدمنا، فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج. إذن قدم له بمقدمة يقول له إذا كنت وافقتني على تلكم المقدمة أو على ذلكم الجواب الأول أن من كفر بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر كالصلاة والزكاة والصوم، فالتوحيد أعظم شيء وهو أعظم فريضة وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر؟ سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل. إذن أنت وافقتني وأقررت أن من أنكر فريضة كالصلاة أو الصوم يكفر، طيب أليس من باب أولى أن الذي لا يأتي بالتوحيد ويخالفه ويشرك بالله أليس من باب أولى أن يكون كافرا؟ فسبحان الله، ما أعجب هذا الجهل. وهذا الجواب الثاني ينفع أن يكون جوابا إذا أقر معك بالمقدمة، وهو أن من أنكر شيئا من دين الله فقد كفر، فإن قال نعم أنا أقر بذلك، من أنكر الصلاة فقد كفر، من أنكر الزكاة، من أنكر الزكاة فقد كفر، تقول له أليس التوحيد هو أعظم من الزكاة والصلاة وهو أعظم فريضة؟ فإذا أنكر التوحيد وصرف شيئا من العبادات لغير الله ألا يكفر؟ من باب أولى. فسبحان الله، ما أعجب هذا الجهل. إذن هذا هو الجواب الثاني، وهذا الجواب فيه ما يتعلق أن من شك في التوحيد كفر، وهذا شيء مجمع عليه بين أهل العلم. اتفق العلماء على أن من شك في التوحيد فإنه كافر مشرك، كما قال ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، قال اتفقوا أن من شك في التوحيد فإنه كافر مشرك. والتوحيد ما هو التوحيد؟ توحيد الألوهية، ما يتعلق بأفعال العباد من الذبح والنذر وسائر أنواع العبادات لا تكون إلا لله. وتوحيد أيضا الربوبية الذي هو الإيمان بكل ما يتعلق بأفعاله سبحانه وتعالى، هو الرازق، هو الخالق، هو المدبر. فيكون المؤلف قد أجاب على هذه الشبهة من جوابين، ثم انتقل إلى الجواب الثالث فقال: ويقال أيضا لهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال أيضا لهؤلاء، يعني يقال لأصحاب هذه الشبهة وهو جواب ثالث، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويصلون ويؤذنون. فإن قال إنهم يشهدون أن مسيلمة نبي، قلنا هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا في رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا في مرتبة جبار السماوات والأرض سبحانه، ما أعظم شأنه. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. هذا هو الجواب الثالث. يقول لهم: أليس الصحابة قاتلوا مسيلمة الكذاب وقومه وهم بنو حنيفة؟ فيقول: بلى. وهذا شيء معروف متفق عليه، أن مسيلمة الكذاب ادعى النبوة فتبعه قومه، فالصحابة عقدوا الألوية وخرجوا لقتاله، فأمر الخليفة الراشد خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال بني حنيفة لأنهم آمنوا بمسيلمة. لكن هل هم كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام؟ الجواب: لا، بل آمنوا أيضا بمحمد وشهدوا أن لا إله إلا الله، بل كانوا يصلون ويؤذنون. لكن ما هو الشيء الذي ارتكبوه ومن أجله قاتلهم أبو بكر الصديق والصحابة وأجمعوا على ذلك؟ أنهم جعلوا مسيلمة نبيا، جعلوا مسيلمة نبيا، مع ذلك كفرهم الصحابة وقاتلوهم. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن خروج هؤلاء الدجالون الكذابون: لا تقوم الساعة حتى ينبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. فذكر أنهم قريب من 30 وكل واحد منهم يزعم أنه نبي، وهذه من علامات الساعة، هذه من علامات الساعة. وقد ظهر مسيلمة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ظهر في زمنه، بل والتقى برسول الله عليه الصلاة والسلام. مسيلمة الكذاب ظهر باليمامة في بني حنيفة، وخرج الأسود العنسي كذلك في اليمن. أما مسيلمة أخزاه الله فقد قدم على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته. فقدم إلى المدينة في أناس كثر، فأقبل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه ثابت بن قيس ابن شماس رضي الله عنه، وفي يد النبي عليه الصلاة والسلام قطعة من جريد، فوقف على مسيلمة فقال له: يا مسيلمة، لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت لا يعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريت فيك ما رأيت، لأنه رأى فيه رؤية. رأى أنه كان في منامه عليه الصلاة والسلام رأى في يده سوارين من ذهب، فأهمه شأن السوارين في المنام، فأوحي إليه في المنام أن أنفخهما، فنفخ فيهما فطارا، فقال: أولتهما كذابين، يخرجان بعدي. من هم؟ العنسي ومسيلمة. ورؤيا الأنبياء وحي، فقطع الله دابره. وقد ذكر محمد بن إسحاق في السيرة أن مسيلمة كتب كتابا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله: أما بعد، فإني قد اشتركت في الأمر، وإن لنا نصف الأمر ولقريش نصف الأمر، ولكن قريش قوم يعتدون، قاتله الله وقبحه الله. يزعم أنه قد شارك النبي صلى الله عليه وسلم في النبوة، وهذا ما فعله بنو حنيفة، آمنوا برسول الله وآمنوا كذلك بمسيلمة. ولهذا لما أرسل مسيلمة رجلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبعث كتابا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذين الرجلين: ما تقولان أنتما؟ قالوا: نقول كما قال مسيلمة، يعني أنه نبي. فقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما، كما جاء بإسناد صحيح عند أحمد في المسند. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ كتب كتابا، كما جاء في السيرة أيضا لمحمد بن إسحاق، كتب كتابا إلى مسيلمة، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب. فصار لا يطلق عليه إلا بهذا الوصف، فلا يذكر مسيلمة إلا يقال مسيلمة الكذاب، مع أنه سمى نفسه رحمن اليمامة ولم يسمه أحد بهذا الاسم، صار لا يعرف إلا بهذا الوصف الذي أطلقه نبي الله عليه الصلاة والسلام إلى مسيلمة الكذاب. سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هذا كان في آخر حياته في سنة 10. ولهذا بعد ذلك بعث الصديق رضي الله عنه بجيش عظيم بقيادة خالد بن الوليد، فقتلوا هذا الخبيث، هذا الدجال الذي زعم أن معه قرآنا، وكان يقرأ على الناس كلاما ركيكا يكذب على الناس بهذيان اختلقه، بل بكلام سخيف تافه. ومن هذيانه الذي ذكره العلماء في كتبهم وقد تناقلوه، كما في كتاب الأوائل للعسكري، وذكر ذلك شيخ الإسلام في بغية المرتاد، أن من قرآنه المزعوم: والليل الأضخم والذئب الأدلم والجزع الأزلم، من انتهكت أسيد من محرم. وكذلك قوله: والليل الدامس والذئب الهامس والشاه وألوانها وأعجبها السود وألبانها والشاة السوداء واللبن الأبيض، واللبن الأبيض إنه لعجب محض، وقد حرم المذق، فما لكم لا تمجعون، قاتله الله ومجعه الله في نار جهنم. يا ضفدع بنت ضفدعين، نقي ما تنقين، أعلاك في الماء وأسفلك في الطين، لا الشارب تمنعين ولا الماء تكدرين. هكذا ويسميه قرآنا. لهذا ابن كثير ذكر كلاما نفيسا في التفسير، قال: أما مسيلمة من شاهده من ذوي البصائر علم أمره، يعني عرف أنه كذاب دجال. لماذا؟ لأقواله الركيكة التي ليست بفصيحة، وأفعاله غير الحسنة بل القبيحة، وقرآنه الذي يخلد به في النار يوم الحسرة والفضيحة. إذن هذا قوله قبحه الله، ومن قوله: لقد أنعم الله على الحبلى إذ أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحشى، الفيل وما أدراك ما الفيل، له زلقوم طويل، والعاجنات عجنا، والخابزات خبزا، واللاقمات لقما، واللاقمات لقما إهالة وسمنا، إن قريشا قوم يعتدون. ولهذا المؤلف ذكر مسيلمة، هذا كلامه. ماذا تقولون في مسيلمة؟ لماذا قاتلهم الصديق؟ قد كانوا يصلون ويؤذنون ويؤمنون بالله ورسوله، لكنهم زادوا شيئا، ما هو؟ أن مسيلمة رسول. فإذا بهذا المعترض يقول: إذن هم يشهدون أن مسيلمة نبي، يعني هذا هو الكفر الذي فعلوه. فرد عليه ووقع في الحفرة هذا المعترض، فقال له الإمام محمد بن عبد الوهاب: هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. ما هو المطلوب؟ أن من رفع رجلا وجعله في رتبة الله جل في علاه، يعبد ويطوف حول يطاف حول قبره ويدعى وينذر له النذور، هذا لا تنفعه الشهادتان ولا تنفعه الصلاة. هذا إذا كان في حق الأنبياء وفي حق الرسل، بل في حق الملائكة يكفر ويخرج من دائرة الإسلام. فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف؟ شمسان ويوسف هذه من القبور التي كانت تعبد، كانوا في ذلك الزمن في زمن الإمام محمد بن عبد الوهاب أسماء، أسماء أشخاص كانوا يعتقدون فيهم، وهم في الحقيقة كما ذكر علماء الدعوة النجدية أنهم أناس كفرة وطواغيت، بل كانوا غير معروفين بالاستقامة، فيأتي الناس ويعتقدون فيهم النفع والضر من أهل الدرعية ومن غيرهم، فيأتي الآت فينذر لهم ويطوف حول قبورهم. شمسان ويوسف، بل كان على قبر يوسف قالوا وثن يعتقد فيه، ومنهم من قال أن هذا يوسف كان قبره في الكويت أو في الأحساء كما ذكر ذلك الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في بعض كتبه، فكانوا قريبين من عصر الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، ولهذا قد ذكرهم في كثير من رسائله كما في هذه الرسالة في كشف الشبهات، لأنهم كانوا من أشهر الطواغيت في نجد، فتصرف لهم العبادات وينذرون لهم النذور ويعتقدون فيهم كأنهم اللات والعزى والعياذ بالله، فيتبركون به ويطلبون منه العون وأن يفرج عنهم، فيرغبون بما عنده من المدد، الشرك الأكبر الذي كانت تصنعه قريش. ثم يزعمون أن هذا الولي الذي هو يوسف أو شمسان، وهناك ثالث يقال له التاج، يزعمون أن له كرامات ويأتون بالحكايات، وهي حكايات قبيحة شنيعة تدل على الانحلال، وأن هؤلاء ما عرفوا حقيقة التوحيد ولا عرفوا هذا الإسلام العظيم. فها هو يذكرهم الآن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، يقول هذا هو المطلوب. فإذا رفعتم رجلا وجعلتموه كالإله تعبدونه وتصرفون له النذور وتسجدون له، فهذا هو الشرك، لأنكم جعلتموه في مرتبة جبار السماوات والأرض سبحانه، ما أعظم شأنه، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، أي أن الله طبع على قلوبكم بسبب أنكم قربتم النذور ودعوتم غير الله ولجأتم إليهم في الرخاء وفي الشدة. هذا هو الجواب الثالث، ومع ذلك لم يكتفي، زادهم جوابا رابعا بل وخامسا وسادسا وسابعا وثامنا. هذه الشبهة رد عليها الإمام محمد بن عبد الوهاب من ثمانية أوجه، وقد ذكرنا ثلاثة. قال بعد ذلك: ويقال، يعني الجواب الرابع، ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار، كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم تظنون الاعتقاد في تاج أمثاله لا يضر والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟ فهذا هو الجواب الرابع، ذكر ما يتعلق بفعل علي بن أبي طالب، حيث إنه حرق الذين ادعوا فيه الألوهية. كلنا يعرف ما جاء عن علي رضي الله عنه، أنه جيء إليه فقيل له: إن قوما على باب المسجد يدعون أنك ربهم، يدعون أنك ربهم. فدعاهم علي بن أبي طالب فسمع منهم وقال: ويلكم ما تقولون؟ فإذا بهم يقولون: أنت ربنا وخالقنا ورازقنا. فقال: ويلكم، إنما أنا عبد مثلكم، آكل الطعام كما تأكلون وأشرب كما تشربون، إن أطعت الله أثابني إن شاء، وإن عصيته خشيت أن يعذبني، فاتقوا الله وارجعوا. فأقام عليهم الحجة وذكرهم بالله، ولعلهم قد يكون حصل لهم شبهة أو تأويل، فقال لهم اتقوا الله وارجعوا، فأبوا. فلما كان من الغد جاء مولاه قنبر فدعاه فسأله هل رجعوا أولئك أم لم يرجعوا؟ دخلوا على علي بن أبي طالب فقال لهم علي ما قال، فتأكد علي أنهم أصروا على قولهم ولم يحصل أنهم رجعوا. فماذا صنع رضي الله عنه وأرضاه؟ قال لهم لئن قلتم ذلك لأقتلنكم بأخبث قتلة، فأبوا ولم يخافوا من تهديد علي بن أبي طالب. فماذا صنع علي بن أبي طالب؟ نادى مولاه قنبر فقال يا قنبر ائتني بفعلة معهم، فخذ لهم الأخدود، يعني طلب منه أن يحفر الأخاديد بين المسجد وبين القصر. فحفر الأخاديد وجاء بالحطب رضي الله عنه فطرحهم في النار في الأخاديد وقال إني طارحكم في هذه الأخاديد ارجعوا، فأبوا فرمى بهم حتى احترقوا. فقال بعد ذلك كلمته المشهورة رضي الله عنه وأرضاه، قال إني إذا رأيت أمرا منكرا أوقدت ناري ودعوت قنبرا. هذا جاء بإسناد حسن كما عند أبي طاهر المخلص، وقد حسن إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وجاء كذلك عند ابن أبي شيبة. فأصل التحريق ثابت، والدليل ما جاء في صحيح البخاري أن ابن عباس أنكر فعل علي، لم ينكر التحريق، إنما أنكر ما يتعلق، لم ينكر القتل إنما أنكر التحريق. ولهذا في صحيح البخاري لما حرق المرتدين علي بن أبي طالب بلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. إذن الصحابة وافقوا عليا في القتل لأن هؤلاء ارتدوا وكفروا، لكن كانوا لا يرون أن يحرقوا بالنار. كان عبد الله بن عباس يرى أنهم يقتلون بغير تحريق. لماذا يقتلون؟ لأنهم مرتدون، وقد قال عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. ماذا يريد المؤلف من إيراد قصة علي بن أبي طالب؟ يريد أن يقول لهم هل علي بن أبي طالب عندما كفر هؤلاء بل وقتلهم بل وأحرقهم، هل كان علي يكفر المسلمين كما تقولون فينا؟ هل تظنون الصحابة لما أجمعوا على فعل علي ولم يخالفوه في قتل هؤلاء هل كانوا كذلك يكفرون المسلمين؟ فأنتم تعتقدون في تاج، هذا هو التاج الذي أشرت إليه آنفا وقلت هو ممن يعبد من دون الله، وقد ذكر العلماء أنهم كانوا قريبين من عصر إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب، التاج وشمسان ويوسف، فكانوا يعتقدون فيهم ويصرفون لهم العبادة. فقال أم تظنون الاعتقاد في تاج أمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟ هؤلاء لماذا قتلهم علي بن أبي طالب؟ لأنهم اعتقدوا فيه، اعتقدوا أنه مثل الله يخلق ويرزق أو أنه يفعل ويفعل. أنتم كذلك اعتقدتم في التاج وفي شمسان وفي يوسف، فاعتقدتم أنهم ينفعون وأنهم يضرون، فصرفتم العبادة لهم والنذور وطفتم حول قبورهم، فما الفرق بينكم وبينهم؟ فإن قلتم أن نحن لا نعتقد ذلك، أو أن علي بن أبي طالب قد أصاب حينما قتل أولئك وكفرهم، نقول وكذلك في زمننا عندما نكفر هؤلاء بعد إقامة الحجة عليهم كما صنع علي عندما أقام عليهم الحجة، فلهذا السبب فإن الاعتقاد في تاج لا يجوز، كما أن الاعتقاد في علي لا يجوز، بل حتى الاعتقاد في النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء لا يجوز، بل حتى الملائكة. إذن هذا هو الجواب الرابع. ثم انتقل إلى الجواب الخامس، وهذا نؤخره إن شاء الله إلى الأسبوع القادم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.